كتابه قصة سليمان وهو ابن داود، وهما من أنبياء بني إسرائيل ومن كبارهم ممن جمع لهم بين الرسالة والعلم. ثم الله يذكر قصة أيوب، وهذه القصص ذكرها الله لنبيه بعد أن لاقى من قوم ومن الكفرة ما أصعدا ووجد في نفسه الألم. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، والله يعزيه ويسليه بما ذكر من الأنبياء قبل مما ابتلاهم فيه واختبرهم فيه مما لم يبتل فيه نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بالقليل القليل. فليحدث لنبينا ولله حق ما حدث لداود من قصة امرأة أوريا، وما حصل لسليمان من ضياع نبوءته وملكه 40 يوما وقاسى من الأذى ما قاسى، ومما حصل لأيوب. فنعوذ بالله من السلب بعض العطاء، ونسأله العافية. إذا سألتم الله فاسألوه العافية. واذكر عبدنا أيوب، وأيوب أيضا من أنبياء بني إسرائيل، وزعم بعضهم أنه رومي وليس كذلك، ولم يؤمن به إلا 3 أفراد زوجته وصاحبان، وهو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة تعرض عليه الأمم والشعوب والأنبياء والرسل. الرجل معه فئة كثيرة، والرجل معه جماعة، والرجل معه والنبي معه الرجل والرجلان، ومنهم أيوب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قصة أيوب قصة مؤلمة حزينة مبكية، نعوذ بالله من السلامة، نعوذ بالله بالسلامة من العذاب، وأن لا يختبرنا جل جلاله. أيوب كان في ملك، في غنى، في جاه، في نساء بالعشرات، وأولاد كذلك، وخشم وحشم وخدم، ودور وقصور، ومزارع وجهاد وخيول ودواب. وإذا بالله يبتليه ويختبره بشيء فضر، فأصابه النصب، المشقة، التعب، المحنة، الاختبار والابتلاء. يقال النصب ونصب، ونصب أي العذاب والمحنة والمشقة، والعذاب في أشد أنواعه. فماتت نساؤه، فقد أولاده، ذهبت قصوره، مرض في جسده، لم يسلمين إلا عيناه ولسانه وقلبه، ولم يبق في جسمه موضع ثم إطرة إلا وفيه مرض، وكان في غيره لمات فجأة. وهو في كل ذلك صابر إلى أن مضت عليه 18 سنة. كان لسانه مع كل هذه الحالة رطبا لذكر الله، كان قلبه عامرا بالله وبذكر الله جل جلاله. إذا عجز عن الركوع والسجود والقيام لا يعجز لسانه عن ذكر الله، وإذا عجز عن العمل لله لا يعجز قلبه أن يعمره ويملأه بالله. وبقيت له امرأة واحدة من كل هذا، ومن له الناس ورموه على مزبلة ينتظرون موته صباحا أو مساء. وكانت هذه المرأة توصي بأسمان، وكانت تخدمه وتمدها للناس، فتخدمه صباحا وتأتيه لتخدمه مساء، وتخدم الناس مساء، يعود إليه ليلا وتطعمه وتنظفه وترسله وتسكره، إلى أن جاءت يوما وكانت ذات بصائر، وإلى ببصائرها مقصوصة القصة القصيرة لما قصتهما أحد الأخفاء أبى أن يطعم لزوجها نبي الله طعاما أو خبزا إلا إذا قطع الضفيرتين استعملهما زوجته أو ابنته ففعلت فآلم ذلك أيوب أن يصل حاله إلى هذا أن يعيش ويلقي الخبز حال بضفيرة زوجته كبغضب صدرت عنه حتى ما أن يضربها 100 ضربة وهي كذلك صابرة محتسبة راضية بقضاء الله شديدة الشفقة والحنون على سليمان على أيوب طوال هذه السنوات 18 إلى أن قال التابعان له وهما رجلان فقط مع الزوجة قال أحدهما للآخر يا فلان تعلم أن أيوب لا بد وأنه أذنب ذنبا ما ذنب أحد في الأرض فابتلاه الله بما ابتلى وأمرضه بما أمرض وسلط عليه من أنواع البلاء ظاهرها وباطنها ولم يغفر الله سليمان كل هذه أيوب كل هذه السنوات الطوال ما دعا الله أن يرفع عنه غضبه ومقته ولو فهد استجاب لنا فهو صابر مستسلم أحد هذين جاء إلى أيوب وقال يا نبي الله إن فلانا أخي أي أخوك بالنسبة إلى أيوب قال أنت كذا وكذا وأنك أذنبت ذنبا الله لم يغفره لك طوال هذه السنوات الطوال إجاك زعل وأن يذكر عنه هذا وأن هذا الذي حدث منه بذنبه وأنه استغفر فلم يغفر له وهو لم يستغفر ولم يكن رفع ذلك البلاء عندما وصل الحاج هذا رفع صوته لله ضارعا وهو وجموده جارية لأن عينيه بقيتا سليمتين مع الإنسان والقلب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى إذ الله ضارعا مستغيثا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ومن أدب النبوءة ومن أدب المؤمن أن ينسب لله كل خير وأن ينسب للشيطان كل شر وماذا يعني لأنه إن كان ذلك ذنبا قد صنعه فهو من وسوسة الشيطان إليه وكأن الشيطان هو الذي صنع به ذلك واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب بمحنة بعذابي بألمي بمشقتي وعذاب بما ذهب بالمال والولد والكل وعباد الله يستجيب له بمجرد دعاء أيوب له فقال له ارقد برجلك ادفع الأرض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجل الارض واذا بعين تنظر فيغتسل فيها وكان ماء باردا صافيا فذهب هذا الماء الذي غسل به جسده بكل امراضه وبكل اجراحه وبكل اوجاعه الظاهره مشى خطوات قليله فأمر بأن نرصد الأرض يدفعها برجله فنبهت عين دانية أمر الله أن يشرب منها فشرب وإذا بهذا الماء أخرج جميع ما في باطنه من أدواء وأمراض فشافاه الله شفاء كاملا في ظاهره وباطنه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أيوة هذه عين للشراب هذه للامتثال وهذه للشراب فالعين التي نبعت بضربه ورجله للأرض بضرب رجله للأرض كانت عينا ليغتسل بها وتذهب هذه المياه كأثرات وأمراض الظاهرة في بدنه والعين الثانية التي ضرب بها الأرض كانت بشربها فأخرج الله أعرضه بذلك الماء ما كان في باطني من الأدواء والأرض من الأدواء والمرض. هذا مغتسل بارد وشراب. قالوا جاءت زوجته قال بكرسي أيوب هذا المزبلة ما شاء. وإذا بأيوب راجع إلى مكان المزبلة ليرى زوجته فسألت يا عبد الله ألم ترى هذا النبي المبتلى؟ والله إنك لأشبه الناس به وقت صحته. قال أنا أيوب. وإذا بزوجته تفاجأ فرحا وبهجة وقرة عين وازدادوا يقينا وإيمانا بأن الله المستمع والمعافي وأن من وقف على باب الله وطرق الباب يوشك أن يجاب ويغني السيد لكم. هذا مغتسل بارد وشراب. قال تعالى وهبنا له أهله ومن بعد أن أكرمه بالعافية وأكرمه بالصحة قال ربنا هل وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للأبدان. رجعت صحته وقوته وذاك يحفظ النساء وأحيانه الله جميعها نسائه الذين مصر وهذه شبابا أحسن مما كان ومثلهم معهم زاده الله عليهم عشرات وكانوا من قبل في أيام بني إسرائيل يتزوجون العشرات بل والمئات. فهاش من مات من النساء وكلهم مات إلا هانوا. فوهب له مثلهم زوجهم به مع الخدم الحسن والزياد والأرزاق والدنيا والله عنده كثير جل جلاله. ومثلهم معهم رحمة منا. رحمه الله بعد أن استدارت استغاث بعافيته واستغاث برحمته رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ليتذكر هذا أولو العقول لمن يبتليهم الله في الدنيا حتى إذا ابتلاهم لا يأسون من رحمة الله ولا يأسون روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا ابتلي إنسان في جسد أو مال أو نفس أو أي شيء فليقف في باب الله وليضرع إلى الله ولا يكل ولا يمل ولا يقول دعوت فلم يستجب. فوقت الإجابة كائن لا محالة وقد يدخر الله له ذلك في الآخرة. فذكر الله لنا هذه القصة هي تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام وهي تسلية لكل المؤمنين وهذا هي رحمة لأيوب قصها علينا وهي ذكرى لمن جاء بعده ولمن عاصره في ذوي العقول والألباب. الألباب جمع لب. ثم قال الله لا وخذ بيدك في اليمين وهذا يحيك فقال لا وخذ بيدك وخذ بيدك وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قلنا إن أيوب أقسم ليضربن زوجته 100 ضربة لأنها قصت ضفائرها ولم تخصها إلا لخدمته ولكن في حال قضم أقسم فأراد الله جل جلاله أن يسمع بين هذا اليقين في عبده ونبيه أيوب فهدم وحملها على زوجته فقال خذ بيدك وخذ بيدك ضغطا الضغط الحفنة من الحشيش أو الأهوال أي شمراء من شماريخ النخيل في 100 عود. خذ بيدك ضغطا فاضرب فيه ولا تحمل. أخذ بيده شمراقا من عثاني التمر هذا الذي مدعو فيه التمر بالنخيل فيه 100 عود فضربها ضربا تلك العظام الرقيقة لأسلاف الغزل ولكن أيوب لم يحنث في يمينه فضرب 100 ضربة في ضربة واحدة، وذلك مخرج من الله يمينه لكي لا يحلم، والحلم عظيم في الأيمان بالله. وخذ بيدك ضغطا شمراقا حقنا من أعواد حضران حشيك رفيقة، ضربها زوجتك التي أقسمت أن تضربها 100 ضربة ولا تحمل، فبضربك هذا تكون رهان، قد حققت يمينا، فاضرب بها ولا تحمل. إنا وجدنا هذا الذي ذكره الله عن أيوب جلب علماؤنا، هل يكون في شريعتنا ولا يكون؟ فقال الشافعية، فقال أبو حنيفة، وهو التحايل الشرعي في تنفيذ حكم أو حد من حدود الله، ليس بالتلاعب في دين الله ولا في أرزاق عباد الله. أباح ذلك أبو حنيفة، وأباح ذلك الشافعي، ونهى عنه ونكاه مالك. قال مالك، نعم هذا كان شرعا لأيوب ولم يكن شرعا لنا، وقد قال الله تعالى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فتلك الشريعة أيوب ليست بشريعتنا، ولكنه سبب في شريعتنا بفعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. مقعد رجل مريض مقعد في البيت، زارته جارية وإذا به يهش لها وتمكنه من نصحها، فيزني بها فيرفع شأنها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول له من قص عليه قصته، يا رسول الله هو عظم لحم على عظم وعظم على لحم، لو حملناه لك لتفتت ولتقطع الأطفال. قام بأن يضرب بشمراخ فيه 100 عود كما أبقى الله تعالى لأيوب نبيه، فضرب هذا المقعد بالشمراخ 100 ضربة. ومن هنا كان قول أبي حنيفة وقول الشافعي مبنيا على دليل النبوي الإسلامي لا على مجرد تقليد أيوب، فإلا فالأمر كما قال أيوب، شرائع من قبلنا ليست شرائعنا، ما لم يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بها، فإن فعل فتكون شريعة لنا، لا لأن النبي غير رسول الله فعلها، بل لأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم. فنحن لم نؤمر بأن نتبع شريعة أحد غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله يقول هذا ويؤكده، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والدين هو دين في جميع أحكامه حلالها وحرامها، فمن حاول أن يأتي بشرائع غير شرائع نبينا على أنه فعل أولئك يكون قد أتى بما لم يوافق عليه ولا يقبل منه. أما قوله تعالى فبهداه مهتدي، فبهداه مهتدي، نحن نهتدي بهذه الأنبياء التوحيد والدعوة إلى الله، فكلهم جميعا كانت دعوتهم واحدة، جاءوا لخلق الله وعباده فقالوا قولوا لا إله إلا الله، فنحن نقتدي بهم لأن الأنبياء رسالتهم في ذلك واحدة ولم تختلف، وإنما اختلفت الشرائع أي القوانين التي تشرع ويذهب على طريقها وسبيل الإنسان. وبهداه مهتدي يعنى بها هذا المعنى، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبونا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أبونا واحد، أي جميعا ندعو لا إله إلا الله، ندعو للتوحيد، أمهاتنا شتى شرائعنا مختلفة. فاضرب بيدك وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنن، انه كان صابرا، يقول الله ايوب انا وجدناه صابرا كان صابرا في هذا الابتلاء، وفي هذا المرض وفي هذه المسألة ما أصبح يضرب به المثل منذ كان إلى عصرنا، فيقال نظر تباين وإلهات أن يصدر أحد تباين. نسأل الله السلامة والعافية. إنا وجدناه صابرا تلاه الله فصبر ثم جازاه حسب صبره. ولذلك من يصبر ويعتني بهذا المهار إن الله يجعل له حرجا ومخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتكل على الله كفاه الله. ولذلك المؤمن مهما ابتلي ومهما عوقب فليعد الى الله وليطلب من الله المغفرة والرضا، وهو يجعل له خرجا ومخرجا كما جعله الايوب. انا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد كلمة قال في الثناء والإشادة بأهل النار. الله يرشد بعفيه أيوب ويقول نعم العبد أي ما أنعم أعماله وما أكمل صيانته وما أصلح حاله. ثم أكد فقال إنا وجدناه صابرا فهو كان نعم العبد لصبره ولتحمله ولثباته على ذكر الله لسانا وقلبا ما غير ولا بدل طوال هذه السنين طوال ثمانها تركها. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه هو الله. إنه كثير الرجوع إلى الله وقد رجع إلى الله وعاد إلى الله وأناب وتاب خلال سنوات الابتلاء 18 سنة. ثم قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. يا محمد تذكر حال هؤلاء الأنبياء. أباك العالي إبراهيم وابنه إسحاق وابن إسحاق يعقوب وما ابتلي به كل واحد منهم فصبروا وأنابوا. ما ابتلي به إبراهيم من قتله في النار ثم أنجاه الله. ومبتلي به إسحاق مما كان امتحانا لأمثاله. ومبتلي به يعقوب بفقده لولده يوسف حتى هنيت عيناه 40 سنة وهو على حال من الشدة بفراقه لولده يوسف الذي رماه إخوته وقطعوا رحمه وقذفوه في البئر. صبروا كل ذلك الصبر ولكن العاقبة كانت لهم. فمضت قصصهم مستوفاة في سورة الأنبياء بما لا حاجة لتكرارها فإنما نأخذ العبرة منها حيث أعاد الله تسبيرا لنبيه وعزالا وسلوالا على مبتل يده من قوم من تكذيب وشتيمة وهجران وحرب وقتال. تذكره بفعله والابتلاء للأنبياء قبله كيف صبروا. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العزاء كل العزاء. وتبع الله وجدت أمته عندما تبتلى العزاء كل العزاء في سير الأنبياء. وهذه حكمة التاريخ. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب هو إسحاق وإسرائيل ومنه أنبياء بني إسرائيل. إبراهيم أبو الكل أبو إسماعيل وإسحاق. إسماعيل جد العالي نبينا عليه الصلاة والسلام. وإسحاق أخوه جد بني إسرائيل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أولي القوة في العمل عبادة وطاعة. أولي القوة في عبادة الله والعمل على الدعوة إلى الله. وقال النحاس النووي الأيدي ليس معناها القوة ولكن الأيدي شرط يد واليد النعمة. أولي الأيدي أولي النعم. إن النعم التي أنعم الله بها عليهم وأعلاها وأكملها أسماء النبوات والرسالة والنعم ما أنعموا به على الناس من دعوة إلى الله، من هداية للبشر والناس عندما دعوهم للإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به وعبادته وصرف الأوثان والأصنام، وكل هذا صحيح. المفسرون فسروا الأيدي بالقوة، واللغويون الأيدي بالإنعام، وكان هؤلاء الأنبياء الثلاثة الكرام ذوي إنعام ونعم وقوة في العمل والعبادة، والأبصار جر بصر أي بصيرة، كانوا ذوي بصر في دين الله والمعرفة بالله والدعوة لدين الله في طاعته وعبادته وتنفيذ العبادة لله Thank you.